أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. لا إله إلا الله لا إله إلا الله الحمد لله. هذه قصة متفرعة عن قصة أصحاب القرية، وهي قصة ذلك الرجل المؤمن الذي تشبه حاله حال مؤمن آل فرعون، وذاك الرجل الذي جاء لموسى وجاء رجل من أقصى المدينة قال يا موسى إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك فاخرج إني لك من الناصحين. وهذا رجل مؤمن. التالي بمناسبة عيد الشهداء. كان كل ما قاله الأستاذ يخالف الكتاب المقرر ويناقض ما علينا أن نحفظه ونقدم به امتحانا رسميا آخر العام، ومع ذلك فقد أثر كلامه فينا جميعا. كانت نبرة صوته تدل على إخلاصه وشجاعته تشير إلى صدق قوله. وحرت بينه وبين الكتاب حتى وجدت الحل في الإجابة على أسئلة الامتحان كما يقول الكتاب، والتفتيش عن الحقيقة الضائعة بين الأستاذ والكتاب في مصادر أخرى وعند أشخاص آخرين. وربما كان الأستاذ قد أثار مشاعرنا بإشارته إلى اتصال الرجال المحتفى بذكرهم بالاستعمار، فنحن الذين أدركنا صغارا أواخر أيام الاستعمار الفرنسي في دمشق لا يمكن أن ننسى أصوات القنابل تدق أحياء دمشق القديمة، وهي مبنية من الطين والحجارة أو اللبن، فتنهار على من فيها من نساء وأطفال وشيوخ وعجز. ولا يمكن أن ننسى الجندي الفرنسي يرد بالرصاص على حجارتنا الصغيرة ترميها أيضا صغيرة في أي اتجاه. قد تتغير السياسات ويصبح الأعداء حلفاء، لكن الصور السوداء والأعمال البربرية التي تهز كيان الإنسان لا يمكن أن تمحى من الذاكرة والأعماق، ومعظم المستعمرين والمحتلين وجميع الظلمة لا يدركون الآثار التي تخلفها تصرفاتهم الحمقاء، وإلا لكانوا أناسا آخرين. وتمر الأيام وتتخلص بلادنا من الاستعمار الاحتلالي وتجلو الجيوش الأجنبية، لكن مناهج التعليم تبقى في معظمها كما هي. أضيفت فصول تهاجم الاستعمار بما يشبه شتائم الأميين، لكن الاستعمار الثقافي بقي مسيطرا على كثير من العقول، ومن يحاول أن يتخلص منه يفر من قدر الله إلى قدره. فالمراجع تتبنى نظريات الغرب، والسينما ترسخ ما يقول به الغرب، والصحف والمجلات تدور في فجر من افترى له الحديث صارت عاقبة الضلال. كما أن آيات القرآن سبب الابتداء التهدي له الحديث يضل مؤثره ومحتريه ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذ عدوا، يعني يتخذ سبيل الله عدوا. أولئك لهم أداء هذه العقل. من داب هذا الشيء إذا تتلى عليه آيات الله ولا مجرد أعظم عنه كبر يأنف من حلم يستمع يصغي إليها ويستجيب له ولا مجرد كأنه يميت، بل كأن فيه الليل أبشر. فما لك عاقبة هذا السن في الناس عذاب قديم وعذاب قليل ذكر عاقبة المحسنين، رجع الكلام إلى صدق الله ذكر عاقبة المحسنين ملك من بلغ غائب ثم فصل ذلك إن الذين آمنوا لهم بالنسبة خالدون فيها وعد الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله تعالى تفسير سورة لقمان وهي مكية. بسم الله الرحمن الرحيم، ألف لام ميم، تلك آيات الكتاب الحكيم. الآيات تشير تعالى إشارة دالة على التعظيم إلى آيات الكتاب الحكيم، أي إن آياته محكمة صدرت من حكيم خبير، ومن إحكامها أنها جاءت بأجل الألفاظ وأوصحها وأبينها الدالة على أجل المعاني، على أجل المعاني وأحسنها. ومن إحكامها أنها محفوظة من التغيير والتبديل والزيادة والنقص والتحريف. ومن إحكامها أن جميع ما فيها من الأخبار السابقة واللاحقة والأمور الغيبية كلها مطابقة للواقع، مطابق لها الواقع، لم يخالفها كتاب من الكتب الإلهية، ولم يخبر بخلافها نبي من الأنبياء، ولم يأتي علم محسوس، ولا معقول صحيح يناقض ما دلت عليه. ومن إحكامها أنها ما أمرت بشيء إلا وهو خالص المصلحة أو راجحها، ولا نهت عن شيء إلا وهو خالص المفسدة أو راجحها. وكثيرا ما يجمع بين الأمر بالشيء مع ذكر حكمته وفائدته، والنهي عن الشيء مع ذكر مضرته. ومن إحكامها أنها جمعت بين الترغيب والترهيب والوعظ البليغ الذي تعتد به النفوس الطيرة وتحتكم وتعمل بالحزم. ومن إحكامها أنك تجد آياتها المتكررة كالقصص والأحكام ونحوها قد اتفقت كلها وتواطأت، فليس فيها تناقض ولا اختلاف، فكلما ازداد بها البصير تدبرا وعمل فيها العقل تفكرا انبهر عقله وذهل لبه من التوافق والتواطئ، وجزم جزما لا يترى فيه أنه تزيل من حكيم حميد، ولكن مع أنه حكيم يدعو إلى كل خلق كريم. يعني نص الأنبياء أو قصة آدم وإبليس جاءت هذه في مواضع كثيرة، أصل واحد في إيادة فيذكر في هذا الموضع ما لا يذكر في الموضع. محور القصة الوقوف زيادة زيادة زيادة، هذا يمنع بطاعة ربك وتسبيحه أول النهار وآخره وفي أوقات الليل وأدبار الصلوات، فإن ذكر الله تعالى مسل للنفس مؤنس لها مهون للصبر. أشهد لهذا قول، ولقد نعلم أنه يضيق صدرك لما يقول، سبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. ففي العبادة سلوى للمؤمن، شرح لصدره وإزالة للمؤمن وأذنه. نسأل الله أن يشفي به صدره. الله نعم. أحسن الله إليك. قال الله تعالى: واستمع يوم ينادي المنادي من مكان قريب. الآيات أي واستمع بقلبك يوم ينادي المنادي وهو واستمع أي واستمع بقلبك يوم ينادي المنادي وهو إسرافيل عليه السلام، أي حين ينفخ في الصور من مكان قريب من الأرض، يوم يسمعون الصيحة أي كل الخلائق يسمعون تلك الصيحة المزعجة المهولة بالحق الذي لا شك فيه ولا امتراء، ذلك يوم الخروج من القبور الذي انفرد به القادر على كل شيء. ولهذا قال: فهذا يدل على أن هذه هي النفخة الثانية. النفخة الأولى هي نفخة الصعق الذي يصعق فيها من في السماوات والأرض إلا من شاء، والنفخة الثانية هي نفخة الخروج من القبور. صلى الله عليك. ولهذا قال: إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير. يوم تشقق الأرض عنهم أي عن الخلائق سراعا، أي يسرعون لإجابة الداعي لهم إلى موقف القيامة. ذلك حشر علينا يسير أي سهل على الله، لا تعب فيه ولا كلفة. نحن أعلم بما يقولون لك مما يحزنك من الأذى، وإذا كنا أعلم بذلك فقد علمت كيف اعتناؤنا بك وتيسيرنا لأمورك ونصرنا لك على أعدائك. فليفرح قلبك ولتطمئن نفسك ولتعلم أننا أرحم بك وأرأف من نفسك، فلم يبق لك إلا انتظار وعد الله والتأسي بأولي العزم من رسل الله، وما أنت عليهم بجبار أي مسلط عليهم، أي إنما أنت منذر ولكل قوم هاد. ولهذا قال: فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. والتذكير هو تذكير ما تقرر في العقول والفطر من محبة الخير وإيثاره وفعله، ومن بغض الشر ومجانبته. وإنما يتذكر بالتذكير من يخاف وعيد الله، وأما من لم يخف الوعيد ولم يؤمن به فهذا فائدة تذكيره إقامة الحجة عليه، لئلا يقول: ما جاءنا من بشير ولا نذير. آخر تفسير سورة قاف: والحمد لله أولا وآخرا وظاهرا وباطنا. انتهى. جزاكم الله الله سبحان الله. هدأت هذه السورة بالقسم بالقرآن، وختمت بالأمر بالتذكير بالقرآن. قاف: والقرآن المجيد. وفي آخرها: فذكر بالقرآن أن يخاف وعيد. فهذا من التناسب بين أول السورة وآخرها، كأنها ختمت بمثل ما ابتدأت به. سبحان الله لا إله إلا الله. عن خلقه السماوات خلق السماوات السماوات السبع بغير عمد ترونها، قال بعض المفسرين بغير عمد مرئية، على عمل لكنها غير مرئية. فقيل خلقها بغير عمل ترونها، يعني ترون السماء بغير عمل. ولعل هذا أظهر خلق السماوات بغير عمل ترونها. وألقى في الأرض رواسي وهي الجبال وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم، أي لأنها تميد بكم وتضطرب، فجعل الله الجبال أوتادا سماها أوتادا من الطرق من الطرق الخيمة تثبيته. ألم ندأ الأرض من هذا والجبال أوتادا أن تميد بكم. ومن نعمه وآياته أن خلق هذه الدواب على ظهر الأرض وبث فيها من كل دابة دواب أنواع الدواب أنواع لا تحصى أنواع وبث في أعداد منها ما هو مما ينتفع به البشر كبهيمة الأنعام ودواب أخرى كالركوب ودواب أخرى من أنواع الدواب السفيعة من كل ذلك يدخل بذلك حتى الدواب التي لا يتبع بها الناس السباع وأنواع تبث فيها من كل دابة. وأنزلنا من السماء ماء فأنبتنا فيها من كل أنزل الله من السماء فأنبتت الأرض من كل أنواع من كل زوج كريم كريم يعني حسن لما قال في آية أخرى من كل زوج بهيج. هذا خلق الله، هذا خلق الله السماء والأرض وما على الأرض وما في الأرض، هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دون. المشركون يقرون بأن الله هو الخالق وأن معبوداتهم لا تخلق شيئا، لكن يقولون أعوذ بالله من عمل الضائع فأروني ماذا خلق لنا، من الذي يستحق العبادة عظيما العظيم الخالق، أفمن يخلق كمن لا يخلق فلا تذكرون. هذا فأروني ماذا خلق لنا، بل الظالمون في ضلال الظالمون صار في ضلال في أعماق. ثم يذكر على خبر لقمان، لقمان هذا معروف أنه عبد صالح آتاه الله الحكمة في العلم، ولقد آتينا لقمان الحكمة أن يشكر لله، أن يشكر لله آتاه الله الفكرة وأمره أن يشكر، نعمة عظيمة توجب الشكر لموليها أن يشكر لله. ثم بين تعالى أن الله إذا أمر عباده بالعبادة وأمرهم بالطاعة وأمرهم بالعبادات وأمرهم بالشكر، إنما نفع ذلك عائد لله، والله لا تنفعه طاعة المطيعين ولا تضره معصية الأرض الله. ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه، هذا المعنى الكبير. ومن جاد فإنما يجاد، من عمل صالحا فلنفسه. من يشكر فإنه، ومن كفر فإن الله غني عنه، الله غني عنه ولا يضره كفر، كفر كتاب لا يضر الله، فلا تنفعه طاعة الشاكرين ولا تضره ولا يضره كفر كتاب، الله غني عن عباده مستحق للحمد من الله. هذا خبر مجمل عن لقمان، لا معنى له أن يكون في هذه القصة في هذا الموضع ما ليس فيه موضع الأرض. نعم. ولكن مع أنه حكيم يدعو إلى كل خلق كريم وينهى عن كل خلق لائم، أكثر الناس محرومون من الاهتداء به معرضون عن الإيمان والعمل به إلا من وفقه الله تعالى وعصمه وهم المحسنون في عبادة ربهم والمحسنون إلى الحق، فإنه هدى لهم يهديهم إلى الصراط المستقيم ويحذرهم من طرق الجحيم، ورحمة لهم تحصل لهم به السعادة في الدنيا والآخرة وخير الكثير والثواب الجزيل والفرح والسرور، ويندفع عنهم الضلال والشقاء. ثم وصف المحسنين بالعلم التام وهو اليقين الموجب للعمل والخوف من عقاب الله فيتركون معاصيه، ووصفهم بالعمل وخص من العمل عملين فاضلين يقيمون الصلاة المشتملة على الإخلاص ومناجاة الله تعالى والتعبد العام للقلب واللسان والجوارح المعينة على سائر الأعمال، ويؤتون الزكاة التي تزكي صاحبها من الصفات القليلة وتنفع أخاه المسلم وتسد حاجته ويبين بها ويبين بها أن العبد يؤثر محبة الله على محبته للمال فيخرج محبوبه من المال لما هو أحب إليه وطلب مرضات الله. أولئك المحسنون الجامعون بين العلم التام والعمل على هدى عظيم كما يفيد التنكير، وذلك الهدى حاصل لهم وواصل إليهم من ربهم الذي لم يزل يربيهم بالنعم ويدفع عنهم النقم. وهذا الهدى الذي أوصلهم إليهم من تربية خاصة بأوليائه وهو أفضل أنواع التربية، وأولئك هم المفلحون الذين أدركوا رضا ربهم وثوابه الدنيوي والأخروي وسلموا من سخطه وعقابه، وذلك لسلوكهم طريق الفلاح الذي لا طريق غيرها. ولما ذكر تعالى المهتدين بالقرآن المؤمنين عليه ذكر من أعرض عنه ولم يرفع به رأسا وأنه عوقب على ذلك بأن تعوض عنه كل باطل من القول فترك أعلى الأقوال وأحسن الحديث واستبدل به أسفل قول وأقبحه لذلك قال ومن الناس من يشتري لهو الحديث الآيات أي ومن الناس من هو محروم مخذول يشتري أن يختار ويرغب رغبة من يبذل الثمن في الشيء لهو الحديث غير أحاديث المهية للقلوب الصادة لها عن أجل مطلوب دخل في هذا كل كلام محرم وكل لغو باطل وهذيان من الأقوال المواظبة في الكفر والفسوق والعصيان ومن أقوال الرادين على الحق المجادلين بالباطل ليدحضوا به الحق ومن غيبة ونميمة وكذب وشتم وسب ومن غناء ومزامير شيطان ومن الماجريات الملهية التي ومن المجريات الملهية التي لا نفع فيها في دين ولا دنيا فهذا الصنف من الناس يشتري لهو الحديث عن هدى الحديث ليضل الناس عن سبيل الله بغير علم أي بعدما ظن في فعله يظن غيره لأن الإضلال ناشئ عن الضلال وإضلاله في هذا الحديث صده عن الحديث النافع والعمل النافع والحق المبين والصراط المستقيم ولا يتم له هذا حتى يقدح في الهدى والحق الذي جاءت به آيات الله ويتخذها هزوا يسخر بها وبمن جاء بها إذا جمع بين مدح الباطل والترغيب فيه والقدح في الحق والاستزاء به وبأهله أضل من لا علم عنده وخدعه بما يوحيه إليه من القول الذي لا يميزه ذلك الضال ولا يعرف حقيقته أولئك لهم عذاب مهين بما ضلوا وأضلوا واستهزأوا بآيات الله وكذبوا الحق الواضح ولهذا قال وإذا تتلى عليه آياتنا ليؤمن بها وينقاد لها ولا مستكبرا أي أدبر إدبار مستكبر عنها راد لها ولم تدخل قلبه ولا أثرت فيه بل أدبر عنها كأن لم يسمعها بل كأن في أذنيه وقر أي صمما لا تصل إليه الأصوات فهذا لا حيلة في هدايته بشره بشارة تؤثر في قلبه الحزن والغم وفي بشرته السوء والظلمة والغبار بعذاب أليم مؤلم لقلبه ولبدنه لا يقادر قدره ولا يدري بعظيم أمره فهذه بشارة أهل الشر فلنعمة البشارة وأما بشارة فلنعمة البشارة الأصل من تفسير ما يسر هذا هو الأصل لن يقول هذا الحق الاسم أقل عنده الشيء بالحرام الشيء ليش أنه في عقل المنطق نعم. وأما بشارة أهل الخير فقال إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات جمعوا بين عبادة الباطن بالإيمان بالإيمان والظاهر بالإسلام والعمل الصالح لهم جنات النعيم بشارة لهم بما قدموه وقري وقرا لهم بما أسلفوه خالدين فيها أي في جنات النعيم نعيم القلب والروح والبدن وعد الله حقا لا يمكن أن يخلف ولا يغير ولا يتبدل وهو العزيز الحكيم كامل العزة كامل الحكمة من عزته وحكمته وفق من وفق وخذل من خذل بحسب ما اقتضاه علمه فيهم وحكمته انت. نعم خلق السماوات نعم خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.